أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. نحن وصلنا في كتاب التجارة، لازلنا نتكلم في شروط العوضين، وقد وصلنا إلى المسألة 104 في مسائل شروط العوضين. يقول السيد السيستاني حفظه الله: بل لا يجوز بيع رقبة الأرض الخراجية. طبعا رقبة يعني أصل ونفس الأرض، بل دون ما عليها من بناء أو غرس. هذا معنى رقبة الأرض، يعني عندما يقول رقبة الأرض يعني نفس الأرض، نفس الأرض لا يجوز بيعها دون ما عليها من بناء أو غرس أو ما شابه ذلك. لذا يقول لا يجوز بيع رقبة الأرض الخراجية. خب، سيدنا ما هي الأرض الخراجية؟ يقول: وهي الأرض، بل وهي الأرض المفتوحة عنوة، بل وهي الأرض المفتوحة عنوة. طبعا الأرض التي فتحها المسلمون بقوة السلاح، هذا معنى الأرض المفتوحة عنوة التي فتحها ماذا؟ بل المسلمون بقوة السلاح. نعم. لذا مثلا عندنا ما رواه أبو الربيع الشامي عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: لا تشتري من أرض السواد، أراضي أهل السواد يعني شيئا، بلي إلا من كانت له ذمة، فإنما هو فيء للمسلمين. بل فيء ماذا؟ للمسلمين. نعم، فيء للمسلمين. بل إذن الأرض الخراجية وهي الأرض المفتوحة عنوة، الأرض المفتوحة عنوة. فإذن الشرط الأول في الأرض الخراجية هي شنو؟ المفتوحة عنوة. بل لا بالإصالة. شوف، الأرض المفتوحة عنوة العامرة، العامرة، لا بالإصالة، لا بالإصالة. عندنا سوف تأتي عبارة في قبال هذه العبارة: وأما الأرض العامرة بالإصالة. شايف لولا؟ بلي مولانا العزيز، سوف تأتينا بعد ذلك تقريبا بعد 1 2 3 4 أسطر عبارة: وأما الأرض العامرة بالإصالة. بلي فإذا الأرض الخراجية وهي الأرض المفتوحة عنوة العامرة. لا بالإصالة حين الفتح، يعني شنو؟ يعني يوجد شخص قد عمرها، هذا معنى وهي الأرض المفتوحة عنوة العامرة لا بالإصالة حين الفتح. يعني يوجد هناك شخص قد عمرها، لأنه سوف يأتي من المصنف: وأما الأرض العامرة بالإصالة، يعني لم يعمرها أحد. هذه شنو؟ ملك للإمام عليه السلام. بلي وصار إن شاء الله المسألة. بلي إذن الأرض الخراجية وهي الأرض المفتوحة عنوة، المفتوحة بقوة السلاح العامرة، يجب أن تكون عامرة. بل يعني يوجد شخص قد عمرها، قد زرعها، قد جعلها بساتين، لا بالإصالة، يعني مو إنه بالإصالة هي ماذا معمرة، مثل الغابات مثل سواحل الأنهار. نعم نعم. حين الفتح، حين الفتح، الآن يأتي تعليل، بل حين ماذا؟ حين بل حين الفتح، بل واضح صارت إن شاء الله. فإنها فإنها فإنها بل فإنها ملك للمسلمين، فإنها ملك للمسلمين، بل من وجد ومن يوجد، كما في رواية الحلبي رضوان الله عليه قال سئل أبو عبد الله عليه السلام عن السواد ما منزلته، فقال هو لجميع المسلمين، لمن هو اليوم ولمن يدخل في الإسلام بعد اليوم ولمن لم يخلق بعد، يعني بعد ذلك في زمن الإمام مثلا لم يخلق شان أحد، الآن الأجيال اللي جت بعده. بلي واضح صار إن شاء الله. بلي مولانا العزيز يقول ولا فرق، ولا فرق، بلي ولا فرق بين أن تكون فيها آثار، ولا فرق بين أن تكون فيها آثار مملوكة للبائع من بناء أو شجر أو غيرهما، بلي وأن لا تكون، بلي كما هو مقتضى أطلاق دليل النهي عن البيع كما في الروايات، وأيضا عدم الجواز، بلي بلي وأيضا عدم الجواز في الحقيقة مقتضى القاعدة الأولية، فإن التصرف في ملك المسلمين يتوقف على الإذن الشرعي وإلا فلا يجوز. واضح صار؟ بل مولانا العزيز يقول ولا فرق بين أن تكون فيها آثار مملوكة للبائع من بناء أو شجر أو غيرهما، وأن لا تكون هناك آثار مملوكة للبائع كما بل مقتضى دليل النهي. خب، بل الظاهر، هذه المسألة طويلة شوية، بل الظاهر عدم جواز التصرف فيها، بل الظاهر عدم جواز التصرف فيها، بل الظاهر عدم جواز التصرف فيها إلا بإذن الحاكم الشرعي، إلا بإذن الحاكم الشرعي. واضح إن شاء الله. فإذا هذه الأراضي لا يجوز التصرف فيها إلا بإذن الحاكم الشرعي، إلا بإذن الحاكم الشرعي. واضح صارت المسألة. نعم. بل ولو ماتت هذه الأرض، يعني كانت هذه الأرض عامرة، بل لو ماتت هذه الأرض، يعني هذه الأرض كانت عامرة حين الفتح، زين ماتت هذه الأرض، يقول فلا يبعد بقاؤها على ملك المسلمين، بل فلا يبعد، يقول السيد السيستاني حفظه الله، فلا يبعد بقاؤها على ملك المسلمين وعدم تملكها بالإحياء، وعدم تملكها بالإحياء، بل حتى لو ماتت وإجا فر الشخص أحياها. هنا كيف يقول بل تبقى ماذا؟ ملك للمسلمين، وهذا الشخص الذي أحياها لا يتملكها. واضح إن شاء الله صارت المسألة. يقول ولو ماتت هذه الأرض المفتوحة عنوة العامرة حين الفتيح، مع ذلك يقول لا يبعد بقاءها على ملك المستبقى ملكا للمسلمين وعدم تملكها بالإحياء، لا يتملكها إذا أحياها الشخص. بل نعم وأما الأرض العامرة مطلب جديد، وأما الأرض العامرة بالإصالة، وأما الأرض العامرة بالإصالة بلي، وأما الأرض العامرة بالإصالة يعني لم يعمرها أحد، هذه الأرض لم يعمرها أحد. مثل إيش؟ مثل سواحل الأنهار، مثل الجزر، يعني جزيرة الكناري، جزيرة بوبيان مثلا، جزيرة يعني هذه الجزر العامرة يعني التي فيها يعني أشجار وأنهار وما شابه ذلك، يعني فيها أشجار ونخيل وغابات من هالقبيل، بل رؤوس الجبال مثلا. نعم، وأما الأرض العامرة بالإصالة، أصلا هي أرض عامرة بالإصالة، فيها غابات، فيها أشجار، فيها نخيل، لم يعمرها أحد يعني، بل يعني لم تكن مثلا ملكا لأحد حين الفتح، فهي ملك للإمام عليه السلام، فهي ملك للإمام عليه السلام، فهي ملك للإمام عليه السلام. نعم، فهي ملك للإمام عليه آلاف التحية والسلام. خب، يقول وإذا حاز أحد، أسأج فرد واحد وأخذ هذا البستان الذي هو عامر بالإصالة، اجى شخص واخذ هذه الغابة التي عامرة بالإصالة، بلي اخذها حازها، سبق اليها، سبق المسلمين اليها، بلي هنا كيف؟ ما هو الحكم الشرعي الذي يتوجه عليه؟ بل يقول واذا حازها احد كان اولى بها، كان شنو؟ أولى بها من غيره، يعني الصير الأولوية، يعني هو لا يملكها ولكن شو الصير له؟ الصير الأولوية في هذه الأرض. واضح إن شاء الله. وإذا حازها هذه الأرض الآمرة بالإصالة حين الفتح، إذا حازها أحدون كان أولى بها، يعني صير إلى أولوية بهذه الأرض، أو يكون ماذا؟ أولى بها، كان أولى بها من غيره، بل بشرط ما لم يمنع عنه مانع شرعي، ما لم يمنع عنه مانع شرعي. مثل إيش مانع شرعي؟ يعني كانت هذه الأرض مثلا بلي تضر بمصالح أخذ هذه الأرض العامرة، تضر بمصالح المسلمين مثلا، بل يعني أخذ هذه الأرض من قبل هذا الشخص تضر بمصالح المسلمين المؤمنين، كان يكون هذا ضد الإسلام، كان يكون هذا إرهابي، كان يكون هذا يستخدمها في الأشياء المنحرفة وما شابه ذلك، فرد مانع شرعي، بل فعندها يجوز ماذا؟ أخذها منه، يجوز ماذا؟ أخذها منه. واضح صار إن شاء الله. بل مولانا العزيز، بل مولانا العزيز يقول وإذا حازها أحد كان أولى بها من غيره، بل ما لم يمنع عنه مانع شرعي. قلنا ان المانع الشرعي اخذ هذه الارض يكون على خلاف مصالح العامة من المسلمين، فعندها يجوز اخذها منه. واذا كان مؤمنا، يعني كان مؤمنا يعني شيعيا، هذا معنى مؤمن، واذا كان مؤمنا واخذ هذه الارض العامرة بالإصالة حين الفتح، لم يجب عليه دفع عوض إزاء ذلك، إزاء هذه الأرض. واضح صار إن شاء الله. وإذا كان مؤمنا وإذا كان مؤمنا بل وكذا الأرض وكذا الأرض الميت في زمان الفتح في زمان الفتح فإنها ملك للإمام عليه السلام كما هو المشهور بين الفقهاء رضوان الله تبارك وتعالى عليهم وكما هو ظاهر ما رواه أبو بصير عن أبي جعفر عليه السلام قال لنا الأنفال قلت وما الأنفال قال منها المعادن والآجام وكل أرض لا رب لها وكل أرض بعد أهلها فهو لنا فالنتيجة أن الأراضي المفتوحة عنوة إذا كانت ميتة حال الفتح تكون للإمام عليه السلام واضح صارت إن شاء الله المسألة بلي وكذا الأرض الميتة في زمان الفتح فإنها ملك للإمام عليه السلام وإذا أحياها أحد كان أحق بها من غيره مسلما كان المحي أو كافرا تأمل ما رواه محمد بن مسلم رحمة الله عليه قال سألت عن الشراء من أرض اليهود والنصارى قال ليس به بأس إلى أن قال وأيما قوم أحيوا شيئا من الأرض أو عملوه فهم أحق بها وهي لهم وكذلك ما رواه محمد بن مسلم قال سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول أيما قوم أحيوا شيئا من الأرض وعمروها فهم أحق بها وهي لهم تأملوا بلي لولا طروع عنوان ثانوي يقتضي خلافه لولا طروع عنوان ثانوي يقتضي خلاف ماذا بلي يقتضي خلاف بلي يقتضي الخلاف يقتضي خلاف الإحياء بلي يقتضي خلاف الإحياء وهو ماذا بل ككونه حريما لملك الغير يعني شون الحريم يعني هذه الأرض مثلا هذه الأرض حريم بل ككونه حريما والحريم في الحقيقة والواقع والحريم هذا الشيء الذي يكون إلى جوار المزرعة إلى جوار البيت مثلا إلى جوار البستان إلى جوار النهر إلى جوار البئر إلى جوار العين مثلا إلى جوار القرية مثلا المزرعة وهكذا واضح إن شاء الله فهذا معنى الحريم يعني الشيء الذي قريب من الدار أو الأرض وما شابه ذلك ولذا يقول الفقهاء وحريم كل شيء مقدار ما يتوقف عليه الانتفاع به ولا يجوز لأحد أن يحيي هذا المقدار بدون رضا صاحبه شايف أمل لي ها مثلا حريم الدار عبارة عن مسلك الدخول إليها والخروج منها حريم ماذا النهر مقدار طرح ترابه وطينه مثلا على هذا الجانب أو هذا الجانب مثلا فتأملوا فهنا في المسألة يقول لولا طروع عنوان ثانوي يقتضي خلافه يقتضي المنع من إحياء هذه الأرض وهو كما يقول الفقهاء ويقول السيد السيستاني بعد ذلك في إحياء الموات ككونه حريما لملك الغير ككوني حريما لملك الغير يعني هذا المقدار من هذه الأرض هي حريم لأرض أخرى في الحقيقة فهنا لا يجوز إحياء هذه الأرض لا يجوز إحياء هذه الأرض فإذا كان حريما لملك الغير مثلا حريم لهذا المزرعة حريم لهذا البستان فلا يجوز له ماذا أن يأتي ويأخذ هذه الأرض ويحييها هذه أولا مثال أول أو كون إحيائه على خلاف مصالح العامة أو كون إحياء هذه الأرض على خلاف مصالح العامة يعني فيها ضرر على مصالح العامة فهنا الحاكم الشرعي ينهى عنه واضح إن شاء الله صارت المسألة بلي مولانا العزيز نعيد المسألة حتى تكون واضحة. وكذا الأرض الميتة في زمان الفتح فإنها ملك للإمام عليه السلام، وإذا أحياها أحد كان أحق بها من غيره لولا طروع عنوان ثاني، ويقتضي خلاف ماذا؟ بلي خلاف بلي الإحياء، وهو ماذا؟ كما قلنا لو كانت حريما لملك الغير أو كان إحياء هذه الأرض على خلاف مصالح العامة. بل مسلما كان المحيي أو كافرا وليس عليه دفع الخراج، دفع الخراج الضريبة يعني، بل الضريبة، بل ليس عليه دفع الخراج، ليس عليه دفع الخراج، وليس عليه دفع الخراج. طبعا الخراج هو ما يؤخذ كضريبة على ما يزرع في الأرض، بلي ما يزرع في هذه الأرض، هذا معنى الخراج. بلي دفع الخراج هكذا يعني ما يزرع في الأرض تأخذ فرد نسبة بلي من هذا المحصول من الحنطة أو الشعير أو ما شابه ذلك. بلي وليس عليه دفع الخراج بلي وأجرة الأرض، وأجرة الأرض يعني لا يدفع أجرة الأرض، وهذا صار. إذن صار هناك فرق بين الخراج وأجرة الأرض. الخراج ما يؤخذ كنسبة بلي وضريبة من محصول هذه الأرض بلي، وأجرة الأرض يعني أصل الأرض، رقبة الأرض. صار واضح إن شاء الله. إذا كان مؤمنا، إذا كان ماذا؟ مؤمنا. إذن في الحقيقة وليس عليه دفع الخراج وأجرة الأرض إذا كان مؤمنا، إذا كان مؤمنا يعني إذا كان شيئيا. واضح صار إن شاء الله. بلي بلي بلي. وإذا تركها، وإذا تركها، وإذا تركها لمنع ظالم، مثلا أحد الظلمة منعه عن الانتفاع بهذه الأرض، بلي وإذا تركها لمنع ظالم، هذا الأرض هو أخذها، بلي ولكنه أحد الظالمين منع عن أن شنو؟ أن يستفيد من هذه الأرض في الحقيقة والواقع. نعم، لمنع ظالم ونحوه، ظرف تمرض، سافر من هذه من هذا المكان وبقيت الأرض. بلي وإذا تركها لمنع ظالمين بلي أو ونحوه، كما قلنا هجر هذه المحلة هذه المنطقة وسافر إلى بلد آخر إلى مدينة أخرى حتى ماتت، حتى ماتت فهو على أحقيته بها، فهو على أحقيته بها، فهو على أحقيته بها، فهو يبقى على أحقيته بهذه الأرض، بل يبقى على أحقيته بهذه الأرض. ولكنه إذا ترك زرعها، ولكنه إذا ترك زرعها وأهملها، وأهملها، واضح إن شاء الله. ولكنه إذا ترك زرعها وأهملها ولم ينتفع بها بوجه، ولم ينتفع بها بوجه، بل جاز لغيره زرع، جاز لغيره زرعها أو زرعها، بل يجوز إنه يأتي شخص آخر في الحقيقة ويزرعها فيكون أحق بها منه، فيكون أحق بها بالأرض، بل فيكون هذا الشخص الذي جاء من جديد وزرع هذه الأرض بل يكون أحق بالأرض منه، من هذا الذي تركها. بل واضح صار إن شاء الله. بل يقول السيد حفظه الله، يقول وإن كان الأحوط، وإن كان الأحوط استحبابا عدم زرعها بلا إذن من الأول، ولكن شنو قال السيد؟ إذا عرفه، هذه أولا، إذا عرفه أو تمكن من معرفته، واضح إن شاء الله. يقول وإن كان الأحوط استحبابا، طبعا مو وجوبي وإنما شنو؟ استحبابي. يقول وإن كان الأحوط استحبابا عدم زرعها بلا إذن من الأول بشرط إذا عرفه، هذا أولا إذا يعرفه أنه في هذا المنطقة يقدر يروح له، أو يعرفه شخصيا أو ما شابه، أو تمكن من معرفته يقدر يستطيع أن يوصل شنو إلى هذا الشخص ويعرفه، بل إلا إذا علم أنه قد أعرض عنها. بل هنا بعد شنو ما يحتاج الأحوط استحبابا أن شنو يذهب إليه ويأخذ الإذن منه، بل إلا إذا علم أنه قد أعرض عنها، بل إلا إذا علم أنه قد أعرض عنها، فبعد لا يحتاج شنو الأحوط الاستحبابي أن شنو يأخذ الإذن منه، واضح صارت المسألة. نعم. أحياها، يقول السيد السستاني حفظه الله، وإذا أحياها السلطان المدعي، نحن لازلنا نتكلم ماذا عن الأرض الميتة، عن الأرض الميتة الذي هي ماذا ملك للإمام سلام الله تبارك وتعالى عليه. يقول وإذا أحياها السلطان المدعي للخلافة، السلطان المدعي للخلافة، الخلافة يعني عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، بل على أن تكون للمسلمين، تعرفون يعني هذا المدعي للخلافة على غير الوجه الحق، مثلا بعض الخلفاء الذين جاءوا وحكموا باسم الخلافة عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، بل هكذا يعني. وإذا أحياها السلطان المدعي للخلافة على أن تكون للمسلمين، على أن تكون ماذا؟ على أن تكون للمسلمين، بل وكثيرا ما ربما يأتي السلطان ويأخذ الأراضي الميتة ويحييها، بل على أن تكون للمسلمين لحقها حكم الأرض الخراجية، لحقها حكم الأرض الخراجية، ونحن نعرف ما هو حكم الأرض الخراجية، يعني تكون هذه الأرض مثل الأرض الموقوفة، بل تكون هذه الأرض مثل الأرض الموقوفة في الحقيقة والواقع، فإنها ملك للمسلمين الصير من وجد ومن يوجد، بل لذا لا يجوز بيعها ولا رهنها وما شابه ذلك. نعم، بل حتى، لأن احنا تقدم عندنا في بداية المسألة، مسألة 104، الظاهر عدم كذلك جواز التصرف فيها ماذا إلا بإذن الحاكم الشرعي، هكذا يكون واضح إن شاء الله. صار بلي مولانا العزيز، بلي مولانا العزيز. نعم، انت هذه المسألة. ننتقل إلى المسألة 105، بلي مسألة 105. يقول السيد السستاني في تعيين أرض الخراج إشكال، يعني هل نستطيع نحن أن نعين أي بقعة هي أرض الخراج؟ هل نستطيع أن نعين أي بقعة هي تكون أرض الخراج؟ يقول السيد إشكال، هناك تردد، هناك إبهام، لا نستطيع ماذا أن نقول بأن هذه الأرض هي أرض خراجية، لا نستطيع أن نقول إن هذه الأرض أرض خراجية، بل إشكال، لا نستطيع ماذا تعيين الأرض في الحقيقة والواقع ونقول أنها أرض خراجية، واضح صار إن شاء الله. بل يقول السيد في تعيين أرض الخراج إشكال، في تعيين أرض الخراج إشكال، بل وقد ذكر العلماء، بل والمؤرخون مواضع كثيرة منها، مواضع كثيرة منها بل. لذا في الحقيقة والواقع لابد في إثبات الموضوع أن هذه أرض خراجية من قيام دليل عليه، وما عدم الدليل في أن هذه الأرض خراجية بل يشكل الجزم بأنها أرض خراج، واضح إن شاء الله أرض خراجية بل. خب، مطلب جديد في هذه المسألة 105. يقول السيد حفظه الله: وإذا شك في أرض، وإذا شك في أرض أنها كانت ميتة أو عامرة حين الفتح، يعني نشك أن هذه الأرض حين الفتح كانت عامرة فبها حكم تكون أرض خراجية، أو ليست عامرة فهناك فيها حكم آخر، بل لأن إذا كانت عامرة فإنها ملك للمسلمين فهذه أرض خراجية، إذا كانت غير عامرة فهي ماذا؟ ملك للإمام سلام الله تبارك وتعالى عليه، واضح إن شاء الله. وإذا شك في أرض أنها كانت ميتة فيلحقها حكم، أو عامرة فيلحقها حكم بل تحمل على أنها كانت ميتة، واضح صار إن شاء الله، تحمل على أنها كانت ميتة بل هكذا الحكم، فتحمل على أنها كانت ميتة بل، فيجوز إحياؤها، فيجوز إحياؤها بل، بل فيجوز ماذا؟ إحياؤها بل، باعتبار الأرض الميتة في زمان الفتح ملك للإمام عليه السلام، وإذا أحياها أحد كان أحق بها من غيره، واضح إن شاء الله بل، بل وحيازتها، وحيازتها بل وحيازتها إن كانت حية بل. لماذا؟ لأن مقتضى الأصل عدم كونها مملوكة لأحد، فيجوز تملكها كبقية المباحات مثل الغزال في الصحراء، مثل الأشياء المباحة الأخرى في الحقيقة والواقع. وحيازتها إن كانت حية، إن كانت عامرة، واضح صارت إن شاء الله بل. كما يجوز بيعها، كما يجوز بيعها من حيث كونها متعلقة لحقه بل، فيجوز بيعها بعد، شنو المانع أنه لا يبيعها؟ كما يجوز بيعها من حيث كونها هذه الأرض بل متعلقة لحقه فيجوز بيعها بل، وكذا نحوه من التصرفات، يعني التصرفات الأخرى. ليش؟ التصرفات الأخرى مثل إجارتها، مثل رهنها بل، مثل هبتها، هديتها بل، باعتبار مقتضى القاعدة الأولية أنه يجوز البيع، وكذلك غيره من التصرفات في الشيء المملوك. وبهذه المسألة ننهي درسنا لهذا اليوم، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد.